العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد وصلنا إلى صفحة 34، يتكلم عن أهم أسباب الاختلاف في الفروع. قال: السبب الأول اختلاف القراءات. السبب الأول أسباب الاختلاف في الفروع، وهذا موضوع كما مر، يعني كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وما أشبهه من الكتب التي تناولت هذه القضية. إن شاء الله ممكن يعني نلخص من الكتاب، يعني لا نقرأ حرفيا حتى يعني نمر على مسائل أكثر إن شاء الله. فاتكلم عن اختلاف القراءات، قال: مما كان سببا للاختلاف بين الفقهاء اختلاف القراءات، فقد ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءات بطريق متواترة، فيكون ورودها سببا للاختلاف في الأحكام المستنبطة. يعني أحيانا تختلف القراءات، وقد تكون القراءات كلها يعني صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ بها وأقرأ بها، ويترتب على الاختلاف فيها اختلاف في فهم الآية الكريمة. ضرب مثالا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأرجلكم بالنصب، وهي رواية حفص عن عاصم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم بالجر وأرجلكم إلى الكعبين، وهي رواية شعبة عن عاصم. فكان اختلاف القراءة سببا في الاختلاف. أخذ الجمهور بقراءة النصب، فذهبوا إلى أن فرض الرجلين الغسل دون المسح، لأن قراءة النصب تفيد أن وأرجلكم معطوفة على المغسولات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه منصوبة، وبعدين وامسحوا برؤوسكم، هذه كأنها يعني جملة اعتراضية، وبعدين وأرجلكم معطوفة على المغسولات، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فتفيد الغسل. وعضدوا ذلك بأحاديث، يعني بأمور استدلوا بها، منها حديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منها حديث عبد الله بن عمرو أنهم يعني توضأوا ومسحوا على أرجلهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وبعض هذه الأحاديث تكون مرت بنا في كتب أحاديث الأحكام. قال: أرهقنا العصر، أخروا العصر فلم يصلوها إلا في آخر وقتها، أرهقنا العصر. ثانيا يقول: الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء غسل القدمين أو المسح على الخفين. أحاديث صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، مر بنا حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فيها أنه غسل رجليه، أو إذا لم يغسل رجليه يمسح على الخفين، لكن يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رجليه وهما حافيتان يعني بدون خفين، فإما يغسل الرجلين وإما يمسح على الخفين. المسح يكون يعني بلل خفيف في اليد ويمر على الموضع، يعني غير الغسل اللي هو تعميم العضو بالماء حتى يصل. فإما يغسل الرجلين وإما يمسح على الخفين. الثالث أن الله حد الرجلين إلى الكعبين كما قال في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما كاليدين. يقول: لو كان المسح فالمسح يكون على يعني جزء يسير لا يستوعب العضو، بينما فالله تعالى جعل للرجلين حدا فقال يعني إلى الكعبين، كما جعل اليدين حدا إلى المرفقين، فإلى المرافق، إلى المرافق، فدل ذلك على أن الحكم هو الغسل. طيب، الذين قالوا يعني طبعا القول بغسل الرجلين هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، ولكن القول بالمسح هذا يعني قول قديم يعني لبعض السلف، ثم استقر الإجماع والاتفاق على الغسل. فتأولوا قراءة الجر، يعني كيف أجاب يعني الجمهور على قراءة الجر وأرجلكم، مع أنها قراءة متواترة، يعني لن يكون الجواب بتضعيف القراءة ولا الطعن فيها، هي قراءة متواترة من القراءات السبع يقرأ بها، يعني وليس هناك إشكال في صحتها وثبوتها، لكن نحتاج إلى توجيهها بتوجيهات أخرى غير الطعن في القراءة. فالجواب الأول أنه معطوف على الأيدي، وإنما خفض للجوار، خفض للجوار، وقد جاء هذا في القرآن الكريم وغيره، فقد قال الله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، فقرئ من نار ونحاس بالجر للمجاورة، والمعنى على الرفع، لأن النحاس هو الدخان، النحاس هو الدخان الذي نسميه نحاس الآن، اسمه القطر، وأسلنا له عين القطر، القطر اللي هو يعني يسمى في يعني فيما تعرف عليه الناس يعني يسمونه النحاس، أما النحاس هنا في الآية هو الدخان. فقد يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، فنحاس معطوف على شواظ، يعني معطوف على شواظ، فاللي قرأ شواظ من نار ونحاس فقالوا هذا العطف على المجاورة، نقول نحاس لأنها جاورت المجرور فجرت، بس لكن طريقة الإعراب على قراءة الجر نقول ونحاس، الواو حرف عطف، ونحاس معطوف على شواظ، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. واضح؟ طيب، وبعدين قال: وقال امرؤ القيس: كأن أبانا في أفانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزملي. فهو يصف يصف يعني جبلا، وصفة هذا الجبل يعني عندما نزل عليه المطر فغطاه، يعني أصبح يشبه رجلا كبيرا مزمل بالبجاد، البجاد اللي هو زي البشت أو العباءة أو كذا، فهو المزمل اللي هو كبير أناس في بجاد، المفروض يقول مزملوا، يعني مزملوا هي نعت لكبير أناس، يعني كبير أناس مزمل في بجاد، يعني مزمل في بجاد. فعطف فهنا يعني خفض قال في بجاد مزملي، لأن القصيدة كلها حرف رويها اللام المكسورة، فهي مجرورة، ولكن هي مزمل ليست صفة لبجاد، لأن المزمل ليس البجاد وإنما كبير أناس، ففي الإعراب نقول مزملي، نقول نعت لكبير، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. قال زهير: لعب الزمان بها وغيرها، بعدي سوافي المور والقط والقطر، المقصود والقطر، يعني وغيرها القطر، فجره بالجوار. قال: وقالت العرب: هذا جحر ضب خريب، وخرب هو صفة للجحر وليس للضب، فكان المفروض يقول هذا جحر ضب خريب، نعت لجحر، ولكن لأجل أن نجاور المجرور فجر، فهذا أحد التوجيهات. التوجيه الثاني أنه عطف على اللفظ دون المعنى، والعرب تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما، تقول: أكلت الخبز واللبن، أي وشربت اللبن. وقال الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، يقول علفتها تبنا وماء باردا، فقال: أي وسقيتها ماء، فهنا يعني ماء عطفت على تبنا في اللفظ فقط، ولكن في المعنى الماء لا يعلف وإنما يسقى. وقال الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما، وزججن الحواجب والعيونا، زججنا يعني رققنا الحواجب اللي هو النمص يعني وترقيق الحواجب، فقال زججنا الحواجب والعيون، أي الظاهر كأنها إيه، وزججنا العيون، لكن العيون لا تزجج وإنما تكحل، فالمعنى وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، فهنا عطف على اللفظ دون الإيه المعنى. فعلى قال لبيد فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجل هتين ظباؤها ونعامها، أي وفرخت نعامها. قال وقد ذكر الزمخشري نكتة لطيفة لهذا العطف، فقال فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قال قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. قال وقيل إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. فقال يعني كأن المقصود بالمسح هنا التقليل من الإسراف في الماء، يعني ليس المقصود به حقيقة المسح، ولكن المقصود يعني أنها تغسل لكن غسلا إيه سمي مسحا من باب يعني زي ما سمى سقي الماء علفا للماء وسمى تكحيل العيون تزجيجا لها وكذا، فكأنه إيه سمى غسل الرجلين مسحا فقط إيه من باب يعني التنبيه على تقليل صب الماء وعدم الإسراف في الماء، ولكن ليس المقصود به حقيقة المسح. والذي يدل على هذا هو إيه أنه جعل له حدا وقال إلى الكعبين. وهناك طبعا إيه أيضا توجيهات أخرى، منها يعني توجيه أن المقصود بقراءة الجر يعني مسح الرجلين إذا كانت مستورتين بالخفين، فتكون يعني القراءتان قراءة النصب أفادت غسل الرجلين أي حال كونهما حافيتين، قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي حال كونهما إيه مستورتين بالخفين، ففي حال سترهما بالخفين فتكون قراءة المسح، وفي حالة كونهما حافيتين فتكون قراءة النصب التي تفيد الغسل يعني. فهذا أحد التوجيهات. وتوجيه آخر يعني يقول المقصود بالمسح أي مع الغسل وليس بديلا عن الغسل، لأن القراءات يعني يفسر بعضها بعضا ولا نأخذ بواحدة دون الأخرى، فهناك اختلاف بين الفقهاء في موضوع دلك الأعضاء في الوضوء. فالإمام مالك يوجب الدلك، يعني الإمام مالك عنده لا يكفي أن الإنسان يضع رجله مثلا هكذا تحت الصنبور فتغسل بالماء، يعني حتى لو عممها الغسل لا يكفي هذا عنده، أو يغمس رجله مثلا في وعاء ماء أو في نهر أو كذا، يعني إذا الإنسان غمس رجله وأخرجها هذا عند الجمهور يكفي، بس يكون خالف السنة يعني ترك الأفضل، ولكن المهم أنه عممها بالماء يعني عند الجمهور. لو إنسان غطس رجله يعني وغمسها في الماء حتى غمرها بالماء ورفعها خلاص هذا يكفي، أو وضعها يعني تحت الصنبور فعممها بالماء يكفي، لكن عند الإمام مالك لابد من الدلك أنه يمر بيده مع والدلك هذا يسمى مسحا. وهذا ولهذا أيضا ابن جرير الطبري يعني هو يعني ابن جرير الطبري يعني نسب إليه الجواز الاقتصار على المسح وكذا، ولكن في الحقيقة الذي يدقق يعني في عبارته وكلامه في كتبه يجد أن مذهبه يعني فهم عنه خطأ، يعني هو يقول يجب الغسل مع المسح، يعني فهو يقول عليه أن يغسل رجليه ويمسحهما يعني ويمسحهما مع الإيه مع الغسل، فكأنه عمل بالقراءتين، فيقول يعني قراءة تفيد يعني غسل الرجلين والقراءة الثانية تفيد مسح الرجلين أي مع الغسل، وهو يغسلها يمر عليها بيده فيمسحها مع الغسل وليس بديلا للغسل. هذه كلها توجيهات إيه لقراءة الجر. الإمامية من الشيعة اعتمدوا قراءة الجر، الشيعة الإمامية اعتمدوا قراءة الجر، فذهبوا إلى أن الفرض مسح الرجلين يعني حال كونهما حافيتين فيمسحون الرجلين حافيتين، رجل وهي حافية بس يبل يده بالماء كده مثل ما نفعل في مسح الخفين، فتكون رجله حافية ويبل يده بالماء ويمر على الرجل كده يمسحها وخلاص. فاعتمدوا على إيه؟ قراءة الجر. قالوا الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيكفي مسح الرجلين. ونقل القول بالمسح عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما، يعني روي عنهما جواز الاقتصار على مسح الرجلين. وذكر يعني الرواية عن أنس عن موسى بن أنس أنه قال لأنس يا أبا حمزة، وهي كنية أنس رضي الله عنه، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدمي، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. هذه خطبة الحجاج بن يوسف يعني سبحان الله. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، قال الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على قراءة الجر. قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وروي عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وروى عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. فإذا إيه يعني هذا القول مروي عن بعض الصحابة، وروي أيضا عن ابن عباس وأنس الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور، روي عنهما الرجوع إلى قول الجمهور بوجوب الغسل. وصاحب نيل الأوطار الإمام الشوكاني رحمه الله يعني رد على الشيعة الذين يقولون يكفي المسح، قال يعني ليس لهم حجة نيرة، وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله برؤوسكم، ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم. يعني الشيعة كيف وجهوا قراءة النصب الآن عندهم توجهوا قراءة النصب؟ قال لك وجهوها بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا وامسحوا برؤوسكم، قالوا امسحوا هذا يعني فعل، وبرؤوسكم في محل مفعول به للفعل امسحوا، وبعضهم يقول الباء زائدة، ورؤوسكم يقول هي منصوب مفعول به منصوب على نصب الفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وبعدين وأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم اللي هو النصب، لكن المقصود بها المسح، فيجعلون حتى قراءة النصب يراد بها المسح يعني. فهذا توجيهه. قال هذا وذهب بعض أهل الظاهر، لكن الشوكاني يقول يعني صح ممكن لهم جواب يجيبون به عن الآية عن قراءة النصب، لكن كيف يجيبون عن الأحاديث المتواترة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه وقال ويل للأعقاب من النار؟ هذه يعني لا يجدون، لا يستطيعون الرد عليها إلا بالطعن في الحديث والسنة وكذا يعني، لكن لن يجدوا عليها جواب. لهذا دائما السنة يعني هي التي يعني هي الحماية يعني للفهم الصحيح للقرآن. لو بدون السنة شو ممكن يتلاعب يعني بفهم الآية، يقول لك يعني حرف جر زائد والعطف على المحل، فيغير معنى الآية خلي الغسل المقصود به المسح يعني. قال هذا وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل عملا بالقراءتين، وهذا يعني مروي عن ابن جرير أيضا. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المتوضئ مخير بين الغسل والمسح، لكن يعني في النهاية الذي استقر عليه إجماع أهل السنة واتفقوا عليه يعني بعد حصول يعني خلاف العصر الأول، لكن استقر اتفاق أهل السنة على وجوب غسل الرجلين. السبب الثاني عدم الاطلاع على الحديث، عدم الاطلاع على الحديث. قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة الموضوع طويل شوية فأقول نخلي موضوع عدم الاطلاع على الحديث، لأنه ذكر له يمكن 7-8 أمثلة حتى نستوفيه إن شاء الله. نتوقف هنا اليوم في هذه المادة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. بارك الله.